بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم كن ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1408. في هذه المسألة المصنف يقسم النفقة التي تجب على الزوج بالنسبة إلى زوجته إلى قسمين. القسم الأول من النفقة هي النفقة التي يذهب عينها باستعمالها وبالاستفادة منها، كالدواء إذا استعملته يذهب عينها، كالعطور مثلا، كالأكل، كالشرب. فهذا هو القسم الأول من النفقة التي الذي يزول بزوال وجه يزول عينه باستعماله. القسم الآخر من النفقة التي تجب على الزوج بالنسبة إلى زوجته هي تلك النفقة التي لا تزول عينها باستعمالها، ومثال ذلك المسكن. فالمسكن إذا استعملته لا يزول السكن، إذ أنه الفائدة منه والانتفاع بالسكنة. وكذلك لو كانت المرأة تحتاج إلى خادم، فالخادم استعماله لا يزول، لا يزول عينه. هذين القسمين كلاهما لهما أحكام خاصة به. ففي القسم الأول الذي يزول بزوال عينه، من حقوق المرأة ومن حقوق الزوجة التي يمكنها أن تطالب الزوج، تطالبه بعين النفقة، بنفس العين، بنفس الأكل، بنفس الشرب، بنفس الدواء. فتستطيع أن تقول له: ملكني الدواء، ملكني العين، ملكني الأكل، ملكني الشرب، فيكون داخل ملكي. ولا يصح للزوج أن يلزمها بأنه يقول لها: الأكل موجود في البيت وأبحت لك التصرف فتصرفي به. ما يجوز له أن يلزمها. إذا طالبته بالنفقة على النحو الأول، على نحو التمليك، يجب عليه أن يملكها إياه. وإذا ملكها إياه سقط عليه وجه الحق الشرعي والواجب، وهي لها حق أن تتصرف بهذه النفقة كيفما شاءت، أكلتها، سواء تصرفت بها، باعتها، وهبتها، فهو داخل في ملكها. نعم، لها حق أن تتنازل وتقول: لا تملكني إياها، كما هو المتعارف الآن، ويبيح لها التصرف في الأكل الموجود داخل البيت الذي هو ليس أكلها ولم يملكها إياها، إنما أباح لها التصرف في مقدار الحاجة. أما القسم الثاني الذي النفقة لا تتوقف على وجه على زوال العين، فحينئذ من الواضح أنه لا يجوز للمرأة وليس من حقوقها أن تطالبه بالتمليك. فليس لها حق أن تقول: ملكني البيت وملكني الخادم مثلا، إذا كان الخادم عبدا، جيد، وملكني فراش المنزل، وملكني الغطاء. هذه الأمور لا تزول بزوال العين، استعمالها لا يؤدي إلى زوال عينها، فليس لها حق أن تطالبه بالتمليك. نعم، لا حق أن تطالبه ببذل هذه الأشياء، لكن لا على نحو التمليك. وبالتالي لو صار بعد ذلك فراق، يكون الفراش والغطاء وأثاث المنزل لمن؟ للزوج، لا يكون ملكا للزوجة، إلا أنه إذا هو من نفسه قام ملكها إياه كما هو الحاصل عادة، يكون داخلا في ملكها بسبب التمليك، لكن هذا مو واجب عليه. هناك بعض المصادق وقع النزاع فيها، أنها هل يجري عليها أحكام القسم الأول أو يجري عليها أحكام القسم الثاني. ومثال ذلك كما أشار المصنف هي الكسوة للثياب. من الواضح في لحاظ الموضوع الثياب لا تزول بزواله، لا تزول العين بالانتفاع، فهي من ناحية الموضوع لا شك ولا شبهة أنها داخلة في القسم الثاني، فهي بمثابة المسكن وكالخادم وكأثاث المنزل، لا يزول العين بزواله. فليس هو نفسه، فليس هو مثل الأكل والشرب، فمن ناحية الموضوع لا إشكال، لكن من ناحية الحب هل يندرج حكمه ثياب المرأة في ضمن الموضوع الأصلي ماله في القسم الثاني؟ فلا يجب على الزوج أن يملكها إياه، يقول خذي هذه الثياب وانتفعي بها، أو أنه من قبيل القسم الأول فيكون داخل حكما لا ما لا موضوعا. ولهذا شوف عن السؤال يدل هكذا عبر أنه هل يدخل في حكم القسم الأول أو في حكم القسم الثاني؟ هذا خلاف بين الفقهاء. السيد الخوئي هنا يستظهر بأنه مثل الكسوة داخلة في القسم الأول بلحاظ حكمها، فيجب على الزوج أن يملك زوجته ثيابها وإن كان موضوعا داخل القسم الثاني. قال تمام الكلام في هذه المسألة، فقال ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه. أيضا في مسألة الخمس تترتب ثمرات في بحث الخمس أنه إذا كان استعمال الشيء زين يتوقف على ذهاب عينه كمسألة الدواء والشراب والأكل، فالمقدار الباقي يجب فيه الخمس. أما مثل اللباس الذي انتفع به الانتفاع بلا يتوقف على ذهاب عينه، فلو استعملته وبقى هل يجب فيه التخميس؟ قالوا لا يجب فيه التخميس، لكن لو استغنيت عنه هل بعد الاستغناء يكون هذا الزال عن حاجة فيجب فيه التخميس أو لا؟ بحثوا في بحث الخمس. يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام والشراب والصابون ونحوها كالدواء مثلا. تملك الزوجة عينه، الزوجة تملك الأعيان، نفس العين تملكها، يعني نفس عين الطعام وعين الشراب وعين الصابون، فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها، يقول ملكني الطعام وملكني الشراب، ولها من حقها ولها الاجتزاء، يعني هذه تنازل عن حقها، ولها الاجتزاء بما يبذله لها منهم يعني من الطعام، فلا يملكها إياها، لا يقول أبحت لك التصرف في الطعام الموجود في البيت فلها أن تجتزئ، يعني مو واجب عليها، لابد أن تقول له لابد أن تعطيني على حولها من حقوقها، فيجوز أن تسقطه وتقبل وتقبل بعدم التمليك بالإباحة، ولها الاجتزاء بما يبذله يعني بما يبذله الزوج لها منه يعني من الطعام والشراب والصابون ونحوها كما هو المتعارف في زماننا، فتأكل وتشرب من طعامه، لأن هذا الطعام طعامه الآن، الطعام إذا نشتري الطعام جعلته في البيت طعامي لو مطعامي طعامي، أقول أبحت لك التصرف زين في هذا الطعام، جيد في هذا الطعام فتطبخين منه وتأكلين، ولازم أقول أبحت لك بالله، هذا قرائن حالية ومقامين. هذا القسم الأول. أما ما تبقى عينه بالانتفاع به يعني إذا انتفع لا يذهب العين، فإن كان مثل المسكن والقادم فلا إشكال في كونه إمتاعا لا تمليكا. إمتاع نوع الإمتاع غير التمليك، التمليك بمعنى أنه يجعل هذه العين وتنتقل إلى ملك الآخر. أما الإمتاع بمعنى زين الإباحة في الانتفاع، فيقول أبحت لك في الانتفاع والتصرف، فلا إشكال في كونه إمتاعا لا تملك، إباحة في التصرف لا تملكا، بالتالي فليس لها المطالبة بتمليكها إياه. واضح؟ والظاهر في بعض المصادر فيها كلام يقول والظاهر أن الفراش والغطاء أيضا كذلك، مش كذلك الإمتاع لا تمليك. وأما الكسوة ففي كونها كالأول، شوف ما في كونها مثل أول يعني هاي داخل حكمة كالأول يعني بلحاظ حكمها كالأول، وإلا هي موضوعا داخل في الثاني، لأن اللباس لا يزول بزواله، لا يزول عينه بالانتفاع به، فهل ففي كونها كالأول أو كالثاني إشكال، يعني في إشكال في المسألة، ولا يبعد أن الأول أقرب، يعني أن يكون هو كالأول أقرب، واضحة؟ ولا يبعد أن الأول أقرب، يعني كونها كالأول، بالتالي لها أن تطالبه بتمليكه إياها. ولا يجوز في القسم الثاني، أي القسم الثاني الذي هو إمتاع لا تمليك، لا يجوز نقله إلى غيرها، يعني الآن إذا الزوج أعطى زوجته الفراش إذا الزوج أعطى زوجته الفراش للانتفاع والمسكن لم يملكها إياه، فلا يجوز لها أن تنقل هذه الأعيان إلى وجه إلى شخص آخر، لأن النقل فرع الملك، فلا بد أن تكون مالكة لكي تنقل. ولا يجوز لها في القسم الثاني نقله إلى غيرها، لأن هذا تصرف في مال الغير، فيحرم هذا تكليفا أيضا يحرم، يعني فضلا أنه لا يصح وضعا لا يجوز تكليفا، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه. ولا التصرف فيه على غير النحو المتعارض، تقول أنا بنقل إلى غيري لكن سوف أستعمل المسكن وإيش؟ بأجر المسكن، والتأجير ليس هو نقل للعين، التأجير هو ليس نقل للعين، إنما التأجير هو نقل مدفع. فتقول أنا ما نقلت الأعيان، نقول لا، هذا التصرف غير متعارف أنك تسكنين أنت الانتفاع الشخصي. يقول ولا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج، ويجوز لها ذلك كله، يعني ذلك كله يعني نقله إلى غيرها والتصرف فيه في القسم الأول، لأنها في القسم الأول مالكة إلى هذه الأعيان. مسألة 1409، مسألة هي تقدمت علينا، نقرأها ما فيها شيء. يقول مرة أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها، لأنه عند السيد الخوئي بأن سقوط النفقة موضوعه والنشوز موضوعه أن لا تكون عنده بغير مسوغ شرعي. خذي لما يسقط النفقة بمجرد أنه طلع خلاص يسقط النفقة دواما إلى الأبد، يقول لا، ما دامت خارجة بدون مسوغ شرعي فإذا رجعت زال السبب، فيجب عليها أن ينفق عليها. يقول ويستمر السقوط ما دامت كذلك، فإذا رجعت وثابت رجع الاستحقاق. هذا السؤال لكم، لماذا قال وثابت؟ على يكفي مطلق الرجوع، يعني لو رجعت إلى وجه إلى بيته أليس بالرجوع تثبت وجوب النفقة عليه؟ لماذا يقول وثابت؟ هل هذا قيد احترازي أو ما؟ ولو لم تتوب، امرأة فاسقة بالأخرة، امرأة فاسقة على أكثر التقادير لم تتوب، امرأة فاسقة وهي باقية في بيت زوجها، وموضوع وجوب النفقة كون المرأة عنده، فلماذا قال وتابت؟ تأملوا. يعني نقول هذا ايه، نقول إذا كانت تشتيع لا بد من التوبة، يعني الرجوع لا يتوب التوبة، قد ترجع ولا تتوب في نيتها أو أنها ستخرج مرة أخرى. هذا الآن احتمال، يعني احتاج إلى تفكير. الآن يعني ما أقول إحنا في أول إثبات، هل هنا وثابت قيد زائد للرجوع فيجب أن ترجع وتتوب؟ فلو رجعت ولم تتوب إلى الله وتندم على فعلها، لأن قد شخص يرجع إلى البيت لكنه لا يندم داخل قلبه، هل صرف الرجوع يحقق التوبة أو لا بد من وش؟ لا بد من تحقيق التوبة لكي تستحق النفقة. راجعوا المسألة، شوف رجع الاستحقاق. مسألة 1410، في هذه المسألة تقدم مثلها فيما سبق، وقلنا بأن الزوج إذا نشز زين على زوجته فلها المطالبة بحقها كما ذكرنا، ولها أن تستميله بعدم قبولها بعض الحقوق كما ذكرنا، ويجوز له أن يقبل. هذا تقدم علينا في مسألة سابقة، صحيح؟ هنا إذا نشز ولم ينفق عليها ماذا تفعل؟ قال المصنف يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فالحاكم الشرعي هو الذي يتصرف، قد يتصرف بأنه تصل النوب إلى أنه هو يقوم بتطليق كما تقدم علينا، لأنه يرفع أمر الحاكم الشرعي فيلزمه بالنفقة أو الطلاق، فإن امتنع عن كليهما ولم يمكن أن ينفق عليها من ماله تصل النوبة إلى وجه أن الحاكم يطلقها إن شاء على حسب تشخيصها كما بعد أنس المسألة. خب إذا تعذر رفع أمرها للحاكم الشرعي، ما يوجد حاكم شرعي؟ حاكم شرعي ما موجود، حاكم شرعي مسجون، ما موجود حاكم شرعي، إما لعدم وجوده أصلا أو تعذر الوصول إليه، فماذا تفعل؟ هل يجوز لها أن تنشز وأن تخرج من البيت وأن تمنعه عن بعض الحقوق. قال هذا كونه مصوغا محله إشكال. قال إذا نشت الزوج فلم يؤدي إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر. قد يكون فقير، فإذا كان فقير ما يعلن هو بعد ما النساء مخاطب بحسب القدرة، لكن يبقى دين في النتيجة كما ذكرنا، فحين دين هذا لا ليس مسوغ شرعي لنشوزها أصلا، خارج موضوع مسألة بغير عذر بحثنا. من غير عذر وتعذر رفع أمرها إلى الحاكم. لماذا تعذر؟ إما لعدم وجود حاكم شرعي أصلا، أو موجود لكن تعذر الوصول إليه ككونه مسجونا، ككونه في بلد نائي. ففي جواز نشوزها وامتناعها عن القيام بحقوق الزوج حينئذ إشكال على احتياط الوجوه، أنه لا يجوز لها ذلك. وإذا أرادت أن تنشوز أو أن ترجع إلى غيرك في هذه المسألة وإلا مقتضى الاحتياط وعدم جواز النشوز. إذا كان الشخص المتصدي عندئذ من الحاكم الشرعي فيكون نائب الحاكم الشرعي في وجه في إجراء هذه الأمور في وضع النزاعات. إذا ما عنده مصوغ وما عنده حق، يعني ما عنده إذن من حاكم شرعي وليس هو حاكم شرعي، لا يصح الترافع عليه ولا يترتب عليه ثمرات. أما يكون هو نفس حاكم أو عنده إذن من حاكم شرعي. مسألة 1411 هذه أمس شرحناها أيضا، أنه الشخص إذا كان فقير هل تسقط يبقى دين في ذمته، لأنه هذا من الواجب الوجوب ليس وجوب تكليف يجمع، إنما هو بمثابة الدين، وكونه فقيرا لا يجب أن لا يكون واش دينا. يقول إذا تكرار، يعني إحنا نفسرنا مطالب طرق التكرار، إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته هو كان يتمكن من الكسب وجب عليه. لماذا؟ لأن هذا مقدمة واجب، يجب عليك أن تنفق على زوجتك. الآن أنت فعلا لا يوجد عندك المال، فيجب تحصيل مقدمات المال وهو الكسب، فيجب أن تكسب من باب مقدمة الواجب. يقول وكان يتمكن من الكسب وجب عليه إلا إذا كان لا يليق به. إذا ما يليق بقبع، إذا كان لا يليق به لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه إلى شيء لا يليق به، أو لا قل لا تقول لا يجوز، قل بأنه هذا ليس مسوغا لإثبات الوجوب، إنما يتحقق وجوب المقدمة إذا كان هذا شيء يليق به. إذا ما كان يليق به أن يحتطب طالب علم مثلا ليس عنده نفقة لزوجته، هل يليق به أن يشتغل طباغا أو يشتغل بقالا أو ما شكل ذلك؟ هذه الأمور لا تليق به، بالتالي يسقط وجوب النفقة، لأن هذا مثل هذا الأمر حرج عليه. إلا إذا كان لا يليق به وجه، يعني لا يليق فلا وجه فلا يجب عليه، فتبقى النفقة دينا عليه. ليش النفقة دين؟ وإن كان فقيرا، لأنه النفقة هذا مثابة الدين، والدين وإيش؟ والدين ليس مشروطا به مع القدر على الإنفاق. والظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكن من الوفاء، أيضا بعض متقدمتين واجب يجب أن تنفق بأي طريق، بالكاس فليجب الكاس. وصلت النوبة إلى الاستدانة مع إمكان الوفاء فيجب عليه، مع إمكان أن يوفي دينه، وإلا مع عدم إمكان وفاء الدين أيضا في محل خلاف. بعض الفقهاء قالوا حتى مع عدم إمكان وفاء الدين فيجب عليه أن يستدين، لأنه جواز الاستدانة حتى لو كان كنت الآن فعلا غير قادر على الأداء، حتى لو بعد زمانه جيد. إذا شخص بذل لك الماء ودينك في هذه الحالة ما يسقط عنك وجوب النفقة. والظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكن من الوفاء. يقول أما إذا احتمل علم التمكن من الوفاء، شفنا علم بالتمكن من الوفاء، مو إذا احتمل موضوع وجوب علم التمكن من الوفاء، إذا احتمل علم التمكن من الوفاء فهل هذا يسقط؟ يقول ففي سقوط الوجوب إشكال، والأقرب عدم السقوط، لأن هذا مجرد هذا الاحتمال، زين مجرد هذا الاحتمال بعدم الوفاء غير مسوغ لعدم وجوب وش؟ عدم وجوب أخذ الدين. سيستطيع أيضا ذهب إلى هذا بعض الفقهاء حتى إذا علم بعدم الوفاء شيخ لا ما يجوز يعني القدر أقل قدر احتمال عدم الوفاء، هذا المقدار اللي هو أقل شيء جيد احتمل عدم الوفاء. أما إذا يعني احتمل التمكن من الوفاء جيد، لو قطع بعدم الوفاء هذا بحثه، لو كان يعلم بأنه لا يمكن أن يوفي فقير وبيعيش فقير وبيمت فقير زي ما عنده أصلا احتمال. هل يجب عليه اتباه الموارد؟ يقول لا يجب هنا. زي ما؟ لأنه قيد. لأنه قيد لأنه شوفوا. أما إذا احتمل عدم التمكن من الوفاة. فهذا موضوع المسألة. احتمال عدم التمكن. أما مع العلم فما يذكر فما يجب. بعض الفقهاء يرون أنه حتى مع العلم في عدم الوفاة يجب. حتى في حال يجب. احتاج استحباب فقط. إذا كان استحباب لا مورد له كما ذكرنا في عدة موارد أنه هذا وين كان مصدر القاعدة للتمس بحق الاستحباب، لكن احتاج استحباب إذا كان هناك وجوب شرعي عليه أقوى أن تمس بالاحتياط استحبابي. وأنا لو كنا بحتاج استحبابي يقول أنا بعمل بالاحتياط استحبابي فما بروح أتدين فما نصف على زوجتي. أقول لا، في مثل هذه ما ذكرنا احنا في عدة موارد أن تكون قرينة على عدم كون المراد بشرط الاستحباب هو تطبيق هذا الاستحباب، لان هذا يخالف وجوب عليه يفتي بالفقيه. مثل ما مر علينا مسألة الحاكم الشرعي، مرة سألنا الحاكم الشرعي مسألة 1412 تقدم علينا مثل هذه المسألة فكرتها في مسألة الحضانة، هل قابلة للإسقاط يوما فيوما او لا بد من او يجوز الإسقاط الاستمراري؟ المرأة تقول انا انفق الان ستجب عليك النفقة، فأنا أسقطت حقي في النفقة لمدة سنة، فهل يصح أو لا يصح؟ قلنا بأن هذا محل إشكال، محل خلافه. ما هو وجه الإشكال في هذه المسألة؟ أنه هذا من باب إسقاط مالا يجب، وإسقاط شيء لم يثبت، خصوصا هنا الدين. يعني تصور تذهب وتقول للبائع أنا سأشتري منك غدا سيارة، وسيكون غدا دين في ذمتي، من الآن أنا أسقط الدين الذي يصير في ذمتي بكرة. يقول هذا تسقط وجه سقط شيء لم يجب لم يثبت فلا يصح، صحيح؟ هنا السيد الخوي يقول لا، هنا في إشكال لكن الأظهر الجواز، لأن هذه مسألة مبنية على أن وجوب النفقات هل وجود يوم فيوم او انه مخاطب وجوب دفعي كما عشان لك مسألة الحضانة. فاذا كان وجوب دفعي فمن الان هو مخاطب، الزوج مخاطب انه يجب عليك ان تنفق ما دامت هي زوجتك، فالذي لمدة سنة ثبت الان غايته مشروط بشرط المتأخر هذا انه اذا حلت على حق بحث، يعني في نوع بحث في عمق هذا المطلب في بحث. قال نفقة الزوجة تقبل الإسقاط في كل يوم، أما الإسقاط في جميع الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من إشكال، لما بينا أنه من بعض إسقاط شيء لم يثبت، دين لم يثبت، وإن كان الجواز أظهر لأن يعني الوجود دفعي. وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الإسقاط، ليش؟ لأنها واجبة تكليفا محضا. نفقة الأقارب للولد كما طرقنا بين نفقة الولد ونفقة الزوجة، الزوجة بمثابة الدين ففي حكم وضعي والدين قابل للإسقاط. أما بالنسبة إلى نفقة الولد واجب تكليفا فقط محض بأنه يجب علينا الفقر ولا يبقى دين في ذمتي، وإسقاط الشيء فرع أن يكون هناك شيء في الذمة. إسقاط الشيء فرع أن يكون هناك شيء في الذمة، وكون شيء في الذمة يجب أن يكون هناك دين، ولا يوجد دين بين الشخص وأقاربه في النفقة، لأن هذا واجب تكليفي محض. ولهذا لو مات الوالد ولم ينفق على ولده لمدة سنوات لا يخرج من التركة، لأن هذا مو ثابت الديون. فليس معنى أن تسقط الحكم التكليفي. لا، هذا حكم تكليفي، حتى لو كان يريد وهو ما ينفق يترتب عليه اسم فقط، لا يترتب عليه أنه هذا قابل للتدارك فيكون دينا في ذمتك، فيقول الولد لوالد أمس أنت ما نفقت عليه فثبت دين في ذمتك. نقول لا، حكم تكليفي محض ليس حكما وضعيا بمثابة الزوج غير الزوجة. الزوجة تستطيع أن تقول ذاك الأسبوع لم تنفق عليه فصار دينا في ذمتك فأنا أطالبك به أو تسقطه، فالذي يكون قبل الإسقاط هو الدين في الذمة، أما الحكم الشرعي المحض لن يكون شيء في الذمة لكي يسقط. وصل مطلب؟ يقول ولهذا وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الإسقاط أصلا لأنها واجبة تكليفا محضا. هناك واجب تكليفي مشوب بواجب وضعي وهو كونه وكونه دينا. مسألة هذه ليس فيها شيء. يقول يجزئ في الإنفاق على القريب أنا الآن الوالد يجب على ينفق على ولده. ما هو مقدار النساء؟ لابد هو أن يذهب ويطرق البر على ولده ويقول تفضل، أو أنه يكفي له أن يخلي ويجعل النفقة في دار المنفق فيقول للمنفق عليه تعال وخذ هذه النفقة، بحيث أن صارت هاي تبنوش مثل في باب البيع، صارت حيلولة بين المنفق عليه وبين المنفق، فهذا في معرض التسليم، فصار تسليما للنفقة. هي مصطلح خلق تسليم النفقة، والواجب على المكلف هو تسليم النفقة، وهذا تسليمان ليس هو الإيصال. كمسألة البيع، البع والمشتري، هل يجب على البع أن يوصل البضاعة إلى دار المشتري؟ يقول سيد المنصف يعني مثل التسليم، لا، التسليم كما قال في الواقع التخلية، يعني إزالة الحيلولة والمانع بين البع والمشتري، هنا بين المنفق عليه، المنفق عليه والمنفق. ولهذا قال يجزئ في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق، ولا يجب عليه تمليكها، بخلاف الزوجة في تفصيل يجب عليه التمليك، ولهذا قال بحثنا في القريب، أما في الزوجة يجب عليه التمليك في القسم الأول. بذل النفقة في دار المنفق كالوالد، هذا المنفق الوالد، ولا يجب على المنفق تمليكها تمليك النفقة، ولا بذلها في دار آخر، في دار مثلا منفق عليه، أو يقول له رسلها لي في وين؟ في دار صديقي. ما يجب. ولو طلب المنفق عليه ذلك يقول لي لا، ملكني إياها، أوصلها إلى داري، أوصلها إلى دار جاري. قال لم تجب إجابته. ليش؟ أن الواجب في التسليم، وحصل التسليم في التخلية، كان مسألة البيع. يقول إلا إذا كان هناك عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق، يعني هناك مشكلة في بيت المنفق، ما تسليم، ما تحيلولة، بيت المنفق فيه عدو، بيت المنفق فيه حيار، فيه أسد، فيه برد شديد، بحيث أنه ما أستطيع أن أذهب إلى هناك، كل يوم أروح بيت المنفق أخذ مقدار من الحنطار وأرجع البيت وأطبخه، لأنه ما يجب تملك عليه. فهنا يصير مشكلة من وين؟ في التسليم، لأنه لم تحصل حيلولة، فالمشكلة في وجه في بيت المنفق حينئذ. هو المفروض شديد لا، التسليم يجب التسليم، لكن ما معنى التسليم؟ ليس معنى التسليم هو الإيصال إلى اليد، معنى التسليم كالمعنى التسليم المذكور في باب البيع، وهو التخلية بين في تخلية المشتري، زين، بحيث أنه إذا حدث التخلية بحيث أن المشتري لو أراد أن يأخذ هذا المبيع لا يجرمانه. فالبائع إذا باع بضاعة للمشتري فيجب على البائع أن يسلم، صحيح؟ ما معنى التسليم؟ هل معنى التسليم هو أن يقوم البائع ويوصل هذه البضاعة بين المشتري، أو أنه يزول الموانع بحيث تكون قابلة لأن لو أتى المشتري لأمكنه أن يأخذها؟ نقول يكفي المقدار الثاني، أنه التخلية، إزالة الموانع، بحيث أنه لو جاء صاحب الحق وهو من؟ وهو المشتري، وأراد أن يأخذ بضاعته لأمكنه ذلك. هذا المراد من التسليم في باب البيع، وهنا أيضا هو المراد من التسليم، يعني إزالة الموانع والتخلية بينه وبين العين. ولهذا قال إلا إذا كان عن عذر مانع له، عن عذر مانع لمن؟ للمنفق عليه، عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من حر أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك مما يرجع إلى خلل في محل الإنفاق، بالتالي مطل حيلولة بينه وبين مطل حيلولة بين المنفق عليه وبين العين، لأن هناك موانع، فلا يتحقق عنوان التسليم، لأن التسليم هو التخلية، هو إزالة الموانع، والمفروض أن هناك موانع في البيع، مثل البائع المشتري، يقول البائع المشتري خذ بضاعتك من تلك تعال وخذ البضاعة، مع أن هذا المكان جدا في برودة، حصل إلى الضرر، فما في ما زال موانع، لأن البرد مانع، والحر مانع، جيد؟ مسألة 1414 هذه المسألة. الآن الولد الصغير لو ملكته، المال مثلا، هل يجوز له أن يتصرف به بعد ذلك بدون إذنه؟ عنده عقدين باب النفقة. نعم. ثم نعم، هذه تدخل في مسألة أنه الأموال التي يملكها الطفل هل يجوز للولي أن يتصرف فيها أو لا؟ أعم من هل ذكرت مثال أو أموال الهدية أو كذا؟ أي نعم. نقول يجوز للولي أن يتصرف في مال الطفل ما هو في مصلحة الطفل، بحيث لا تؤدي إلى المفسدة. فأنت الآن ماذا تريد؟ تريد أن تأخذ الطفل على مرفانية؟ لا، أنا أريد أن أتفعل. نعم، فملكته إياها، صارت ملكه. يجوز لك أن تتصرف في هذا الذي هو الآن صار ملكا للطفل فيما يرجع إلى مصلحة الطفل. استعمل في وجه يعني بيز أن يبيعه ويشتري. نعم. يعني هو من مشكلة إنه ما يملك، مشكلة إنه لا يصح بيعه هو الشراء. الآن يروح يشتري. يعني يحتاج إلى إذن في البيع وإذن في الشراء من الولي. نعم. جيد. على كلام إنه هل إذن الولي كافي في مسألة إحداث بيع الصبي؟ فهذه مسألة خارج عن بحثنا. هناك المشكلة من جهة أنه الصبي ليس مسلوب العبارة، ليس عنده قدرة على البيع والشراء، فيحتاج إلى إذن في التصرف في المال من جهة قصوره في إحداث البيع. إذا كان غنياً، إذا صار غني؟ لا، يعني هو الآن أضوع صاره هذا المبلغ، أعلن هذا المبلغ بطريقة ما. منو علمه؟ الصبي. أعلن الصبي. فلم يوجد، فلم يوجد على نفسه. عرض أنه من لكله على أساس أنه يوجد على نفسه. نعم، فأتلفه. فيبأتلفه الصبي. فهل وجود النفقة يكون أيضاً الآن ثابتون؟ يعني أنت تقول هذا، ما أعرفش أفهم مسألة بصورة الدخيل. أنت تقول بأن الأب ملك الطفل النفقة. لمدة أسبوع. جاء الطفل ماذا فعل؟ أتلفها. حسب القاعدة أنه يسقط الواجب عليه، يسقط الواجب على المكلف لأنه هو قام بتمليك الطفل إياه. فنقول إذا كان التمليك لصالح الطفل أيضا، لأن حتى التمليك يصح مطلقا، لكن التمليك الآن للطفل هل لصالح الطفل؟ إلا فرضا لصالحه أيضا، ما في مانع. فأعدمه حينئذ بلا حظ النفقة ما يجب عليه النفقة. حينئذ لكن ترتد مرة أخرى يستفشي آخر. إذا كان هذا الطفل محتاج الآن، صار فقيرا، إذا صار فقير أنا الآن يجب عليه النفقة مرة أخرى لأنه صار فقيرا. هذه مسألة ذكرت الثانية في مسألة الزوجة. لو الشخص أعطى زوجته مالا زين فأتلفته، جيد، بعد لو أتلفته يعني فتلف، هل يجب عليه النفقة مرة أخرى؟ صار فقيرا. وانا بعض فقه قالوا ما يجب عليه النفقه، لانه حتى وان صار فقيرا لان انا اعطيته النفقه. ففي هذه الحاله كما يرتب السيستاني في مثل هذه المساله لا يجب عليه النفقه، لكن قد تصير عنوان ثانوي، عنوان بانه قد يحدث في ضرر، سر هلاك للطفل، هي مساله اخرى. لكن بعنوان اول النفقه سقطت النفقه بالتمليك، تسقط. لا مو تفهم، على أنه وقت يشتري لنفسه شبه ما ينفع لأكل مثلا لباس كذا، أحين شراء الصبي لهذا عشان يتوقع للصحيح حوله. هذه مسألة في الحديث في مسألة في بيع في مسألة الصبي يشترط في البائع والمشتري في المتعاقدين أن يكون بالغا، فهل يصح بيع الصبي أو لا يصح بيع الصبي؟ السيد السيستاني سوى السيد هو يقولان بأنه إذا كان مجرد الآلة فقط هو فقط بمثابة الآلة، يعني مثابة الآلة فقط، يعني هو فقط يقول جوج الفلوس وصار اتفاق بين الولي وبين من؟ وبين المشبائع، هو فقط قام يدفع الأموال مثل الآلة، يدفع أموال ويأخذ، هذا إذا كان بمثابة الآلة فيصح، لأن يعني البيع لا ينسب إليه. أما إذا كان هو مساوم هو يعطي ويأخذ، البيع ليس في محل إشكال، ليس بصحيح، البيع ليس بصحيح. بالتالي إذا كان بيع صحيح النفقة الأموال التي دفعها الطفل للبائع، البائع لا يملك هذا المال والطفل لا يملك هذا العين التي انتقلت إليه. إذا نقول مثلا ما في صفقة، هو الذي قام بالمواكسة لا، هو أنا ما في صفقة. نعم، لكن الصبي عقل بهذا التعبير إلى المشروع. نعم، أبي مثلا أو الولي علي يقول لك اسمع نعطيني المقدار الفلاني بالشركة. إذا كان بخير ثابت الآلة، هذا المقدار راجع مسألة 58. ما يصبح بيع فضولي؟ لا، ما يصبح فضولي، ذكرنا في المطالب سابقا هذا الفرق بين بيع فضولي، ما يصبح فضولي. راجع مسألة 58 هناك في المطالب. عشان ما يقول هذا ليس بيع فضولي، عشان ما لدي بعض الدروس هناك. قال مسألة 1414. في هذه المسألة قلتم بأن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، إذا كانت حاضرة فالأمر واضح رحمك الله، إذا كانت حاضرة فالأمر واضح. لكن إذا أراد أن تسافر فهل يجب عليه أن ينفق عليها أو لا؟ في مقام الجواب لا بد أن ندقق في السؤال. أنت تقول سؤالك بأنه هل يجب النفق على الزوجة في السفر؟ هذا في السفر في حيثيتين، إما أجور الذهاب إلى السفر، هي أجور السفر تذكرة وما شاكل ذلك، إما أن تكون النفقة حال كونها مسافرة أكلها وشربها ودواؤها، صحيح؟ فهنا في تفصيل. أما بالنسبة إلى أصل النفقة وهو الشراب والكسوة وما شاكل ذلك، كما أنها تثبت في الحضر تثبت أيضا في السفر. كون المرأة مسافرة لا يسقط النفقة بمعنى توفير الطعام والشراب. أما أجور السفر ذهابها وإيابها انتقالها في ذلك المكان الذي ستذهب إليه، هل يجب علي أن أنفق عليها أو لا؟ نقول هنا تفصيلا، إن كان السفر لشؤون حياتها متعلق بحياتها، يعني أنا وياها بسافر بعض فسفرها متعلق بشؤون حياتنا فيجب علي أن ينفق عليها لأنه متعلق بشؤون الحياة، وما كان متعلقا بشؤون حياة الزوجين يجب على الزوج أن يبذل النفق على زوجته. أما إذا كان سفرها غير متعلق بشؤون الحياة الزوجية بيني وبينها، كما لو أردت أن تسافر للحج، الحج ما العلاقة بعلاقة زوجي بيني وبينها، بينها وبين ربها، أو أرادت أن تسافر مو الحج الواجب، الحج المستحب، زيارة، دراسة، هذه ليست متعلقة بشؤون الزوجية والحياة، نقول في مثل هذه الحالة لا يجب على الزوج أن يبذل النفقة على زوجته. ليش؟ لأن مقدار النفقة الواجبة هي النفقة التي تتعلق بشؤون الحياة والزوجية التي قائمة بين الطرفين. قال هي مثلا تطولها، يعني أطالب المسألة في هذا المطلب بالمطلب، إذا صدق أنه هذا الشيء من شؤون حياة الزوجية فيجب النفقة فيه وإلا لا. قال إذا وجب السفر على الزوجة، مثل وش وجب السفر؟ كمقدمة للحج، مقدمة لإيفاء النذر، جيد، فيها ضرر كبير لابد أن تسافر دفع الضرر، هو بيقول لم تسقط نفقتها في السفر. أصل النفقة يعني وش أصل النفقة؟ مو أجور السفر، النفقة يعني المسكن والمشرب والطعام والدواء إذا كانت مريضة ما يسقط، لم تسقط نفقتها في السفر ووجب على الزوج القيام بها بالنفقة. أما بذل أجور السفر ذهاب وإياب إلى السفر الداخلي، هذا مو نفقة، هذا أجور سفر، أجور يعني المبالغ اللي يدفعها لأجل السفر من الذهاب والإياب. وأما بذل أجور السفر ونحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر، مو من حيث أنها زوجة وحياة زوجية، من حيث السفر المسافر يحتاج أن يدفع ضريبة، والضريبة من حيث أنه سفر فما يجب. أما من حيث السفر فإن كان السفر لشؤون حياتها، إذا كان أصل السفر لشؤون الحياة زي ما قلنا بأن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر إلى طبيب وجب على الزوج بذل ذلك لأنه هذا يتعلق بشؤون حياتهما فيجب حينئذ البذل، يعني ينطبق على العنوان أن هذا من شؤون حياتهما مو شيء مختص فقط من زوجة كالدراسة مثلا أو مثلا كالزيارة وكالنيابة، لا مريضة، وقلنا في مطالب سابقة بأنه يجب على الزوج أن يدفع وش أن يدفع الدواء ويقوم بعلاج المرأة، فهنا السفر مقدمة للعلاج. لا من حيث حياتها، يعني من حيث حياتها، يعني من حيث وش مقصد حياتها، يعني مما يتوقف عليها مثلا بقاؤها وعدم موتها، من حيث حياتها من حيث كونه هذا كائنة مع الزوج، حال كونها عائشة مع الزوج، صايرة مع الزوج. خب الحياة طب وإذا كان السفر أداء لواجب في ذمتها فقط، يعني مو متعلق بوش، مو متعلق بشؤون حياتها. أما وإذا كان السفر أداء لواجب في ذمتها فقط وفقط، مثلاً تمايز استطاعت الحج فهذا أداء لواجب في الذمة، أو نذرت الحج لاستحبال بإذن الزوج، استحبال بإذن الزوج، سيأتينا في باب النذر أنه هل يصح نذر الزوجة بدون إذن زوجها؟ زي هناك تفصيل بين الفقهاء، بعض الفقهاء قالوا بأنه لا يصح ولا ينعقد النذر إلا بإذن الزوج، كما سيأتينا إن شاء الله في هذا. هنا يقول بإذن الزوج شرط في تحقق النذر، وإن نذرت الحج لاستحباب بإذن الزوج لا يجب على الزوج بذل ذلك. ليش؟ لأنه هذا لم يتعلق بوجه حياتها، كما لا يجب عليه أداء الفدية. مسألة الصوم، لوفاتها صوم وثبت عليها الفدية، ما يجب على الزوج أن يبذل الفدية. كذلك والكفارة وفداء الإحرام، وش فداء الإحرام؟ يعني الشخص لو أحرم واضطر إلى نزع الإحرام بعد ذلك، فقال الفقهاء لابد أن يفدي بذبيحة لكي واش لمسألة واش لمسألة في مسألة نفس المقيط أو قلع الإحرام كما في بحث الحاج، ونحو ذلك من الواجبات التي لا تقوم بها حياتها. مسألة نعم خلاف أي وقت ناخذ تأجيل لا ما في ما في أنت تسفه مسألة تجاري تقدم علينا فيما سبق. إذا اختلف الزوجان زين مثلها يعني أفكارها مرة أيضا، إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه، فقالت الزوجة للزوج لم تنفق علي، وقال الزوج للزوجة واج أنفقت عليك، فحينئذ يقدم قول ما؟ قال مصنف فيه تفصيله. إذا كلا الطرفين متفقان على استحقاق أصل النفقة، الزوج يقول بلي أنا ما تستحق النفقة، لك أنا أعطيتها النفقة، فكلاهما اتفقا على أصل الإنفاق واستحقاق الإنفاق، فنقول القول قول ما؟ قول الزوجة، لأنه أقر على نفسه بأن عليه دين. لما قال بأنها تفل، لما قال بأنها تستحق النفقة لأن غير ناشز وقالت عنده، أقر على نفسه بأن عليه دين. الآن يدعي بأنه أدى الدين، والأصل عدم الوفاء بالدين، فيكون القول قول الزوجة. خب إلى بينة بعد ثاني، إلى البينة تقدم. خب تارة لا الزوج ملتفت، دارت شوية فرق، يقول لي قلت أنا تستحق النفقة، يعني تلفت على نفسي دارت، فيقول لا، فيقول بأنها أصلا لا تستحق الدين، أصلا لا تستحق النفقة لأنها لم تكن عندي بدون إذن شرعي، خرجت من عندي فلا تستحق النفقة. والمرة تقول لا أنا أستحق النفقة، فحينئذ هنا يدور الأمر بين ثبوت دين وعدم ثبوت دين، فالأصل على ثبوت الدين. ولهذا قال إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة، يعني مقدمات النفقة ثابتة، مقتضي النفقة ثابت، فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها، لأن الأصل عدم أداء الدين، هذه النفقة دين، فالأقار على نفسي بأن عليه مثلا أقول سيدي جدع عليه يقول أنت عليه فلوس، أقول بلي عليه فلوس لكن أنا أديته، أصح عليه فلوس كلامه طالب لكن أنا أديته، أديته هذا المبلغ دفعته، نقول ها اعترفت وأقريت على نفسك بأنك عليك دين وادعيت أنك سددت الدين، فيكون القول قوله مع يمينه. هذه باب القضاء، سأل واجد شيء واحد يقدر يقلب القضية بهذه القضايا. يقول فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها، بلا فرق بين أن يكون الزوج غائبا، الزوج غائب ما له علاقة، كون الزوج غائب ما له علاقة، ما أقرب استحقاق النفقة، يعني الزوجة ليست فيها مشكلة، أو كانت الزوجة منعزلة عنها وغير ذلك، لكن عزال مطلات، يعني إذا الزوج عايش في بيت والزوج عايش في بيت باتفاقهما فقلت تستحق النفقة وخارجة بإذن شرعي ومنعزلة عند الإذن شرعي، طب إذا تستحق النفقة أن تتدعي على نفسك وجه أنك سددت النفقة. في الطرفاني ما جابه هو، لو لم ليش قال مع اتفاقي مع استحقاق النفقة؟ زين إذا لم يختلف، إذا هذا قيد بيان ثاني، إذا لم يتفق على استحقاق النفقة القول قول الزوج للزوجة، لأنه إيش؟ لأنه لأنه يقول لن يثبت أصلاً ذكري ذمتي والمرأة تبدأ الثبوت الثاني. وضع فكرة؟ الامتحان كذي يسوي. أيوه المسألة أقول ليش قال مع اتفاق ما لم تحقق النفقة؟ صعب كذي؟ أنا بعطيك مثال. عارف الاتفاق؟ مش ترى هذا ولا شرحت؟ حصل شرحت؟ في بعض المسائل من خطرها مسألة 1418 ناقل المسألة شرحناها ما فيها شيء. لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها. ليس شوف عندنا فرق بين نفقة الأقارب ونفقة الزوجة. نفقة الأقارب مشترط بالفقر. لا يجب على الوالد أن ينفق على ولده إلا إذا كان ولد فقيرا. ولا يجب على الولد أن ينفق على والده إذا كان الوالد فقيرا. فالنفقة فرع الفقر. أما من حيث النسبة نفقة الأقارب. أما في الزوجية لا يشترط الإنفاق. فحتى لو كانت غنية وزوجتك من أكبر الأغنياء. فبالتالي وإيش؟ بالتالي أنه تستحق. يقول لا يعتبر في استحقاق النفقة على زوجها فقرها وحاجتها لأن هذه زوجية ما تشترط الإنفاق. بل تستحقها على زوجها وإن كانت غنية غير محتاجة. يبقى باقي المسائل بكرة نكملها إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.